لم يمكن من هذا النذر هذا الحج هذا العام هل يقضيه العام المقبل؟ اي نعم يقضيه. طيب اذا قضي يقول يكفر كفارة يمين لفوات التعيين. واذا مات قبل اذا مات يقضى عنه.